غير صحيحة مبنى لا حول ولا قوة لنا إلا به. تعين لحول توقفات على إتمام لنا لا تريد ذلك ولا يقرا. إن شاء الله تعالى نشرح مع حضراتكم اليوم إن شاء الله تعالى في متن من متون النحو الأعرابي. هذا المتن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هو مثل الآز القومية، لكن لن نأخذه نهرا بل نأخذه نظما، وذلك لأننا نحتاج إلى حفظ مثل هذه المتون بضبط العلم كما قال الأول لا علم إلا بحفظ، فالعلم لا ينضبط إلا بحفظ وإلا يعني ربما لا ينتفع به صاحبه. وفي علوم الآلات حفظ المنظوم أسهل من حفظ المنظوم، وهذا الذي ينصح به أهل العلم. أما في علوم الغايات حفظ النثر أولى، وحفظ كتاب الله وحفظ نصوص حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكتاب الإمام ابن هاز الروم رحمه الله رحمة واسعة يسمى بالمقدمة في علم النحو، وضع الله لها القبول، وجرت عادة العلماء أن يبدأ بها طالب النحو إذا أراد أن يدرس. ابن هاز الروم هو محمد بن محمد بن داود أبو عبد الله الصنهاج الفاسي النحوي، النحوي الفقيه المقرئ المالكي الأستاذ المشهور بابن هاز الروم. وهاز الروم كلمة بربرية معناها الفقيه الصوفي، وهو لقب للتشريف، يقوم مقام السيد في اللغة العربية. ولد رحمه الله سنة 72 و600 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التي توفي فيها ابن مالك صاحب الألفية، وتوفي رحمه الله يوم الأحد بعد الزوال بعشر بقية من صفر الخير عام 23 و700 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وله 51 سنة. ودفن رحمه الله رحمة واسعة بمدينة فاس. وقد تتابع الناس شرحا ونظما وتحقيقا على هذه المقدمة العظيمة، ووضع الله تبارك وتعالى لها القبول، ونحن نختار إن شاء الله تبارك وتعالى في حفظ أو سنختار أن نشرح نظم محمد بن آبة الطلاوي الشنقيطي، أو محمد بن آبة الطلاوي الشنقيطي لهذا النثر العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله. وننصح الإخوة أن تستعين بجرح الشيخ محمد بن محمد بن عبد الحميد رحمه الله رحمه واسعة بالمقدمة الآلة والنور، وقلنا للجميع عنه هذا به هذا الشرح إن شاء الله تفضل. نشرح إن شاء الله تعالى في النظم. فقال بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن أبدى واسمه محمد، الله في كل الأمور أحمد، مصليا على النبي المنتقى وآله وصحبه ذو التقى، وبعد فالقصد بذا المنظوم تسهيل منصور ابن هاز الروم، لمن أراد حفظه وعسرا عليه أن يحفظ ما قد نثرا، والله أستعين في كل عمل إليه قصدي وعليه المتكل. قال بسم الله الرحمن الرحيم. افتتح رحمه الله رحمة واسعة كتابه معك الماء؟ أنا قلت هملكم والصواب أخذ رحمة المتن، وعشان كل مرة نشغل صلاة الكل يسمى سيسمى من فات من أبي غزي. لا اضبط على ما أقول، إن ما أقوله أضمن محققا يتعلق. قال إيه؟ قال عبيد ربه محمد. قال ابن أبدى واسمه محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. افتتح المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة اقتداء بالكتاب العظيم وبسنة النبي الفعلية والقولية، مستعينا متبركا، واقتداء أيضا بالأئمة المصنفين، حيث استقر عمل أئمة أهل الأئمة المصنفين أن يستفتحوا كتبهم بالبسملة وحديث كل أمر بيبان لا يبدأ فيه بسم الله فهو ضعيف، وكل طرقه ضعيفة، إن حسنها الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة. وسبق الكلام عن بدء البسملة. السؤال: هل المنظوم كالمنثور في البدء بالبسملة؟ هل المنظوم كالمنثور في البدء بالبسملة؟ الجواب: يستحب البدء بالبسملة في المنظومات العلمية الشرعية، أما غيرها ففيه قولان. القول الأول المنع، هو القول الشعبي، قال: أجمعوا ألا يكتبوا أمام الشعر بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الإمام الزهري رحمه الله: مضت السنة ألا يكتبوا أمام الشعر بسم الله الرحمن الرحيم. القول الثاني وقول الجماهير كسعيد بن جبير والخطيب ونحوهم وغيرهم قالوا بالجواز، لأن الأصل البدء بالتسمية، وعليه فالتسمية حكمها حكم الكلام. فإن كان الكلام الذي سيأتي بعد التسمية مستحب فالحكم بالبدء بها مستحب، وإن كان جائز فالحكم أن يأتي بها جائز، وما كان من حرام فالحكم به حرام، وهكذا، وما كان من مكروه فيكره البدء بالبسملة فيه، وعليه يحمل كلام المانع، يعني يحمل كلام المانع على المكروه والإيه؟ والكلام المحرم. حد شاف حاجة يقول لي شو؟ يطلع طب ميتة ولا تجزى منها؟ يكره الكلام مكروه ويكره بدني، الكلام محرم يحرم الأكيان به. والباء: وبسم الله جار ومجرور متعلق بمحذوف. اختلف أهل العلم رضي الله عنهم جميعا في تقدير هذا المحذوف، هل هو فعل أو اسم؟ والصحيح أنه فعل، لكن سبب الخلاف أن الله تبارك وتعالى ذكر في كتابه مرة فعلا وذكر في كتابه مرة اسما، فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، فبين أن المحذوف فعل، ثم قال: قال اركبوا فيها باسم الله مجريها، وهنا اسم، هل يا ترى المحذوف اسم أو فعل؟ قالوا: الأصل في الأعمال الأفعال، يعني الأعمال يعني الأشياء العوامل التي تؤثر في إعراب الكلمات، الأصل هي الأسماء أو الأفعال. الصواب أن الأصل التي في الكلمات أو في الذي يؤثر في إعراب الكلمات هو الأفعال الأسماء. ثم اختلفوا بعد أن ثم أن من رجح أن المحذوف هو فعل، اختلف هل هو فعل عام أو فعل خاص، يعني هل المقصود هنا أبدأ بسم الله ولا فعل خاص؟ أصلي بسم الله، أكل بسم الله، أشرب بسم الله، أقرأ بسم الله، أخلع ملابس بسم الله. الصواب أنه فعل خاص، لأن كل فاعل يضمر في نفسه نيته التي يريد أن تفعلها. هو سويس جوان أنا حتى هي فعل حصل عام. الفعل هنا الفعل هنا أتمنى أن نحن إن شاء الله خلص عام. بص حبيبي، الفعل الخاص أو الفعل عام، يعني فعل خاص؟ يعني فعل عام، فعل عام يعني أبدأ بسم الله، ده فعل عام، أبدأ أي حاجة، أبدأ أي حاجة، ده فعل، يبقى قدرت هنا فعل إيه؟ عام، أبدأ الأكل، أبدأ خروج من البيت، أبدأ التصنيف، أبدأ القراءة، أبدأ خلع ملابسي، أبدأ سداء ملابسي، أبدأ أي حاجة. يبقى هنا فعل عام ولا فعل خاص؟ كلمة أبدأ فعل عام ولا خاص؟ عام، ولا يكون المعنى من الفعل المقدر هنا أشرب بسم الله، آكل بسم الله، أخلع ملابس بسم الله، أرتدي ملابس بسم الله، أجامل الزوج بسم الله، إلى غير ذلك. ده معنى فعل إيه؟ خاص. والصواب أنه فعل خاص، لأن كل فاعل يظهر ما في نفسه عند فعله. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. الله مضاف إلى الجلالة، قصد الجلالة مضاف إليه، ومجرور على مجرد الكسر الظاهرة على آخره اسم مفرد. تمام، والإضافة هنا تفيد اسم الله مفرد مضاف يعم يعني كل اسم هو لله، يعني أبدأ أشرب متبركا مستعينا بكل اسم هو لله، أصنف بكل متبركا مستعينا بكل اسم هو لله إلى غير ذلك. والله مشتق على الصحيح وليس جامد، وهو مشتق من الإله، حذفت الهمزة تخفيفا وبقيت لامان الأولى ساكنة والثانية متحركة بالفتح، فأدغمت الأولى بالثانية وفخمت تعظيما لله، كما قال ابن الجزري: ففخم اللام من اسم الله عن فتح وضم تعبد الله. وقيل غير ذلك، يعني مذهب الجمهور أنه تلقط مذهب الجمهور، وهذا هو مذهب الجمهور، هي تفخم الضم والفتح وتلقط عند التسليم، لكن قيل تلقط مطلقا وقيل تفخم مطلقا. وعند كثير من العلماء أن الله هو اسم الله، هو اسم الله به الأعظم. وكما قلنا هو اسم مشتق وليس جامد، اسم مشتق وليس جامد. قال لله ذروا الضاميات المنتهي سبحنا يسترجعنا من تأذنه، هو تضمن صفة كمان ألا وهي الألوهية أو الإلهية. قال ابن عباس: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: ويذرك وآلهتك ويذرك وإلهتك. الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة، الأول أشد مبالغة من الثاني، فالأول على وزن فعلان والثاني على وزن فعيل، وفعلان يدل على الامتلاء أكثر من الذين من الثاني، وهو أكثر في عدد الحروف، والزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى. والرحمن نعت، ونعت المجرور مجرور، والرحيم نعت، ونعت المجرور مجرور. والفارق بينهما أن الرحمن عام من جهة المعنى، خاص من جهة اللفظ، فتشمل الرحمة فيه المسلم والكافر والبهائم، وخاص في اللفظ يعني لا يطلق إلا على الله. الرحمن عام من جهة المعنى، فتشمل الرحمة المسلم والكافر والبهائم، لكنه خاص من جهة اللفظ فلا يطلق اسم الرحمن إلا على الله، كما قال الشاعر الكافر بن سليم الكذاب: سموت بالمجد يا ابن الأكرمين أبا، لازلت خير الورى للناس رحمانا. فرد عليه المسلم لله لفظه: خصصت بالمقت يا ابن الأخفين أبا، لازلت شر الورى للناس شيطان. أما الرحيم خاص من جهة المعنى، عام من جهة اللفظ. خاص من جهة المعنى أي أنه خاص بالمؤمنين، قال تبارك وتعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. أما من جهة اللفظ فيمكن أن يطلق اسم الرحيم على غير الله سبحانه جل وعلا، كما قال تعالى: بالمؤمنين رؤوف رحيم. لكن يشكل على هذا التفريق قوله تبارك وتعالى: إن الله بالناس لرؤوف رحيم، فهذا بالناس يشمل المؤمن والكافر، فقد قال الناس هنا المقصود بهم عام بربه خاص على المؤمنون. فالصواب عند الله سبحانه جل وعلا أن يقال أن الرحمن والرحمة يتضمنان صفة الرحمة، لكن صفة الرحمة فالرحمن صفة ذاتية، وصفة الرحمة الرحيم صفة فعلية، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ولكي نتصور هذا العلم الذي نحن بصدده الآن، ألا وهو علم النحو، نقدم بمبادئه العشرة. فقال محمد بن علي الصبان، قال محمد بن علي الصبان رحمه الله رحمة واسعة، ناظما لهذه المبادئ العشرة في ثلاثة أبيات، فقال: إن مبادئ كل فن عشرة، عشرة: الحد والموضوع ثم الثمر، ونسبة وفضل هو الواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مبادئ أو مساجد البعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع هذا الشرط. المبدأ الأول الحد، الحد يعني التعريف. ما تعريف علم النحو؟ النحو لغة هو القصد والمثل والجهة والمقدار. فتقول: ذهبت نحو الكعبة، يعني ذهبت قصد الكعبة أو جهة الكعبة. يقول: هذا الأرض مثل نحو هذا الأسفل، يعني هذا الأرض مثل هذا الأرض. أو أقول مثلا: مقدار هذا نحو المقدار هذا، والله تبارك وتعالى أعلى وعمل. فالنحو في اللغة يأتي بمعنى القصد، ويأتي بمعنى الجهة، ويأتي بمعنى المثل، ويأتي بمعنى المقدار. واصطلاحا هو علم بوصول يعرف بها أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء. يبقى المقصود ده علم النحو، هو علم بأصول النحو، علم بأصول تعلم هذا النحو قواعد الفاعل المرفوع، الفاعل هذه قاعدة، الفاعل يلقى وهو نقطة تسديدة إليه فعل قبله قد وجد، فظاهرا يأتي ويأتي مضمرا، فاصطاد زيد فاشتريت آخرا. تمام؟ هذه قاعدة، وهذا هو الدين عليها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا هو الدين، تقول هذه القاعدة، هذه القاعدة يعرف بها أحوال أواخر الكلمة، أحوال أواخر الكلمة، من حيث إيه؟ من حيث الإعراب أو الإيه؟ أو البناء. هذا بس تركز معايا، مش عارف النحو سهل يسير جدا. والله النحو سهل يسير جدا، وكله هيعرف إن شاء الله. الموضوع الكلمات العربية. من حيث إيه؟ الكلام العربية العلوم الرب لا تفيها، لكن من حيث الإعراب والبناء. وهتفهم إن شاء الله معنى الإعراب ومعنى البناء، كله سيأتي إن شاء الله. الثمرة، ثمرة علم النحو ثمرتان، ثمرة أصلية وثمرة فرعية. الثمرة الفرعية هي صون اللسان عن النحو في الكلام، كما قال الشاعر: النحو يقصد من لسان الكلم، والمرء تعظمه إذا لم يلحن، فإذا طلبت من العلوم أجلها من العلوم أجلها فأجلها منها من كلم الألسن. فالثمرة الأولى هي صون اللسان عن النحو في الكلام، والثمرة الثانية هي الثمرة الأصلية، هي فهم مراد الله سبحانه وبحمده ومراد رسوله. قلنا الإنسان إذا صان نفسه أو صان لسانه عن نحو الكلام لن يوجد، لن تأخذ حسنات. لكن إن غض هذا العلم من أجل أن تفهم كلام الله، أن تفهم كلام رسول صلى الله عليه وسلم، أجرت جرت على طلب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ينبغي الإنسان قلنا أن يكون مخلصاً في طلب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله تبارك وتعالى أسأل أن يجعلنا وإياكم من أهل الإخلاص والتزديد والتوفيق، وأن يجعلنا نصر العلم إلا له سبحانه وجل. فهذه الثمرة الحقيقية فهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لأن كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى، الإعراب فرق من فروع الإيه؟ المعنى. الإعراب فرق عن المعنى، أو المعنى فرع عن الإعراب، كلاهما قد يقال به، كلاهما قد يقال به، لكن إن كنت معرضا تفهم المعنى. قال الله تبارك وتعالى: وليعلم المؤمنين، وليعلم المؤمنين قد يفهمها أحدهم، وليعلم المؤمنين هم الذين يعلمون، والحق المؤمن هنا منصوب، والمعنى وليعلم الله المؤمنين، علمناها منين؟ الإعراب الإعراب بالنصب المؤمنين، النصب إيه؟ المؤمنين. إلى غير ذلك قال: لن ينال الله لحومها، لن ينال الله لحومها. الله هنا يفرق به، نفس الزنا يفرق به. إذا هيأتيك المعنى تقول إيه؟ لن ينال، يعني هنا معنى ينال مش يحصل، معنى ينال يصيب، يعني لن يصيب اللحم الله، ولكن الذي سيصل إلى الله التقوى منه. فهمها إزاي؟ بالنحو، الإعراب، من الإعراب. حكم هذا العلم هو فرض كفاية، وقيل هو فرض عين لمن أراد أن يتعلم علم التفسير. ونقل الإمام السيوطي رحمه الله الإجماع على أنه لا يجوز لأحد أن يتكلم في التفسير إلا إذا كان مليئا باللغة العربية وليس النحو فقط. أما عن فضل هذا العلم هو فهم كلام الله وكلام رسوله على المعنى الأكمل والمراد، وهو يتعلق بأنفس لغات الدنيا، لغة القرآن الكريم. أما نسبته فهو ينسب إلى سائر العلوم، فهو من العلوم العربية، ومن علوم اللغة العربية، وهو مخالف مبين لبقية العلوم، إلا أنه قد يشترك مع بعض العلوم في بعض المباحث. أما الواضع فقيل هو أبو الأسود الدؤلي، وقيل هو علي بن أبي طالب، وقيل أبو الأسود الدؤلي بأمر من علي بن أبي طالب رضي الله عنه ورحمه، حيث قال: أما الاستدلال فمستمد هذا العلم من القرآن والسنة وكلام العرب، القرآن والسنة وكلام العرب. أما عن اسم هذا العلم فهو النحو، وقيل عن سبب هذه التسمية أن علي بن أبي طالب قال لأبي الأسود الدؤلي بعدما علمه ما يفعل قال: أنحو هذا النحو، فسمي بالنحو ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما مسائل هذا العلم هي الفاعل والمفعول والبدل إلى غير ذلك من هذه المسائل التي استدلت ظنا في النظم إن شاء الله تبارك وتعالى. قال ابن أبي واسمه محمد: الله في كل الأمور أحمد، مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى. قال ابن أبي: هذا المصنف رحمه الله رحمه الله سيدنا محمد بن أبي الخلاوي الكويتي الشقيقي، ولد رحمه الله في مدينة أتوات المغربية، وتوفي سنة 1160 هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ذكر المصنف رحمه الله رحمه الله واسعة اسمه في أول القصيدة. والسؤال: لماذا ذكر المصنف رحمه الله اسمه في أول القصيدة؟ عايز أقول تنظر كيف يتم شرح المثل، كيف يتم شرح المثل. قال ابن أبي واسمه محمد: ذكر المصنف رحمه الله اسمه في أول قصيدة لأن المصنف إذا علم من صنفه رغبة النفس فيه أكثر. لما تلاقي كتاب ما تعرفش من صنف تشتريه، لما تلاقي كتاب يقول ده فلان كمان هذا اللي صنف، تهت النفس إليه، تهت النفس إليه أكثر. والسؤال: هل مدح الكتاب أو ذكر الاسم من الأمور المعادة عند أهل التصنيف، أو أن مدح الكتاب أو ذكر الاسم ليس معادا؟ الجواب: لا، إنما هو من إظهار النعمة، والمجهول مرغوب عنه، وعلى المصنف أن يراعي قلبه. وهناك أمور في مقدمات الكتب لابد من الإتيان بها، وهي ثمانية أشياء. ركز معنا، هذه لمن أراد أن يصنف. هناك أمور مصطلح عليها أهل العلم، هذه الأمور ثمانية تسمى، منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. لكن انتبه، هذا الوجوب يسمى وجوبا اصطناعي، وهذا الاستحباب استحباب اصطناعي، يعني اصطنعه أهل الصنعة أهل التصنيف، يعني ليس الوجوب الذي تأثمه إن لم تفعله أو تثابه عند فعله، تفهمني؟ وكذلك ليس الاستحباب المعنى الشرعي، لكن الاستحباب عند أهل التصنيف اسمه استحباب الصناعة. فالأربعة الواجبة: البسملة والحمدلة والصلاة والسلام على النبي والتشهد، هذه أربعة، وهذه عند أهل التصنيف أربعة واجبة وجوبا اصطلاحيا اصطناعيا. والمستحبة أربعة: تسمية نفسه، تسمية كتابه، أما بعد براعة الاستهلاك، وهذه مستحبة عند أهل التصنيف استحبابا اصطناعيا. نذكرهم مرة أخرى: البسملة والحمدلة والصلاة والسلام على النبي والتشهد، هذا هو الواجب. المستحبة: تسمية نفسه، تسمية كتابه، أما بعد براعة الاستهلاك. قال ابن أبي واسمه محمد: الله في كل الأمور أحمد. الله في كل الأمور أحمد، أحمد أتى بالحمد بعد البسملة بأمور. الأمر الأول: اقتداء بالكتاب العزيز، حيث بدأه رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. الله أكبر، في عمل إيه؟ خدناه على جلسي؟ طب إيه فكرة؟ عايزين ده أخوانا فعلا حقا استعينوا بلاد رفعالة، اشرب قهوة، اشرب أي حاجة، خد واحدة في المنطقة في السنة في المنطقة في الجلسة، إيه حاجة؟ بقول لي يعني نشد حيلك شوي؟ جميل بعد العصر. إيه؟ بعد العصر. بعد العصر حاضر، أنا أصلي على النبي، المنطقة في الدرس إن شاء الله بإذن الله 3 و4 بعد العصر. الأربع بعد مين؟ بعد العصر إن شاء الله تعالى. كده يحيى أبو حيان عن درس الشيخ محمد، من 3 و4 الشيخ بإذن الله غالبا ما هي؟ في الجلسة. اسمع عليا انا مش عايز اطول، فاكر نفسي كده ان انا مش مطول. ايه اللي ان شاء الله ايه؟ نايمين. الحاجات دي اخوانك ازاي لما تروح؟ وعرفوا ان النار ده وقع يسطر لكم من الناس ضريبه. فانتبه. اللي عايز يصوره صوره. عايز تاخد الجنه صوره انا ما فيش مشكله. ان شاء الله. اصول فات ان شاء الله وفعلا هيكون ورق. ان شاء الله تعمل التصوير في الشغله. بس عندي انا شغال. عندك شغال انت؟ عندك من التصوير؟ لا طبعا التصوير. لا احنا عايزين نحط التصوير. مفيش مشكلة احنا كده كده كده كده كان سألنا النهارده من ورا الورق كله هيجي لكم ان شاء الله. شغل جديد دخلناه ولا حاجة تانية؟ يعني شغل جديد يعني شغل جديد. كنا نتمنى علينا كنا نتكلم وكنا ده شيخ أتى المصنف بالحمدلة بعد البسملة اقتداء بالكتاب العزيز حيث بدأ ربنا تبارك وتعالى كتابه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. بدأ السنة بالنبي صلى الله عليه وسلم في سنته الفعلية حيث كان يبدأ خطبة النكاح ونحوها خطبة النكاح ونحوها بالحمد لله. أما حديث كل أمر في بال لم يبدأ فيه بالحمد لله فهو أكثر وأيزك وأقطع فهو حديث أيضا بعيد. والحمد هو ذكر محاسن المحمول مع المحبة والتعظيم. قال ابن أبي واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد. قال فعل ماض مبني على الفتح. ابن فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. إما لأنه اسم مفرد. اسمه مبتدأ. اسمي مبتدأ. مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. محمد الظاهرة. ولهذا رفع أبا. الشد والفتح. الاسم ممدود الألف؟ لا. داء. الألف ممدودة؟ أبا. الاسم مبتدا وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره بأنه اسم مفرد والهاء ضمير. الهاء ضمير. جار به هاشم. ممتاز. ضمير مع فعل. ضمير مع اسم. ضمير. الهاء ضمير. مبني على تصنيف النون. مبني على الضمير. في محل جر الظهر واسمه محمد. محمد تعويض خطأ بعد المبتدأ سؤال قال محمد اسمه محمد خبر أو كلام مش خبر اسمه هو خبر أخوانا ده تعريف المبتدأ وخبر مش مشاهد من غير حصر القصر. تمام؟ الله في كل الامور احمد. الله في كل الامور احمد هذا ليس سبب الكلام. سبب الكلام احمد الله في كل الامور. يبقى الله مفعول به مقدم. في كل الامور جار ومجرور. احمد فاعل مفعول مجرور مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على اخره لنسك لانه صحيح الاخر والفاعل الضمير سبب تقديره. الله انا. انا. تمام؟ الله في كل الأمور أحمد. أنا مش مهيش بس عن حاجة تبقى أنت ضابط المزهات. يعني كل حاجة كل كلام ده مش مشكلة. قال مصليا على النبي على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى. مصليا أي متابعا للحمد متابعا للحمد مباشرة حامدا لا مصليا على من؟ على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى الرسول جر ومجرور. وهل يجوز إفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة فقط دون السلام؟ دون السلام قال بعضهم بالكراهة، والصواب أنه جائز، الصواب أنه جائز، لكن الأفضل الجمع بين الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الآية قالت إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال والرسول، والرسول الفارق بينه وبين والرسول هو غير النبي، والفارق بينه وبين الرسول مشهور ذكرناه في كتب الاعتقاد تمام، وأتى بالرسالة هنا ولم يأتي بالنبوة لأن الرسالة أفضل من النبوة. قال مصليا على الرسول المنتقى وآله، وآله يعني مصليا على الرسول وعلى آله، هذه معطوف على الرسول يعني مصليا على الرسول وعلى آله، والآل، والآل فيه ثلاث مشهور، قيل الآل من صحابة النبي جميعا، وقيل الآل هم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل الآل هو كل مؤمن تقي، لمن كل مؤمن تقي فهو النبي صلى الله عليه وسلم، هو من آل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال وصحبي الآل فيه ثلاث مشهور، أخوان عديدة، في أخوان خمسة، منها أن الآل هم الصحابة، وقيل الآل من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل الآل هم أقارب النبي صلى الله عليه وسلم الذين يحمل عليهم الصدقة، وقيل الآل هو كل مؤمن، وكل مؤمن إيه؟ تقي، كل مؤمن إيه؟ تقي من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم تمام. قال وصحبه، وآله وصحبه لو اتقى، وصحبه معطوف لأن يعني صلينا على رسول وعلى آله وعلى إيه؟ صحبه، فهو معطوف أيضا. وهذا تعريف الصاحب هو أن لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مؤمنا ومات على ذلك، إن تخلى ذلك ردة عن الصحيح. وللصحابة فضل عظيم رضي الله عنهم جميعا لما لهم من سابقة وفضل ذكرهم استقلالا. ولو فسرنا الآل بالأقارب، لو فسرنا الآل بالأقارب بما يحكم عنه الصدقة، فيكون على مصلين على رسول الله وآله وصحبه، فيكون هذا الباب عطف الإيه على إيه؟ لو الآل هم الأقارب والصحب هم الصحابة الذين يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الباب عطف الإيه على إيه؟ عطف العام على الخاص، هو الأقارب الذين يعمل في الأول خاص، لا الخاص، لا الخاص، اللي هو العصف إيه؟ العام الخاص تمام، عطف العام على الخاص. ولو فسرنا الآل بكل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة هم الذين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون باب هذا عطف خاص على العام، والأول جائز على الأصح، يعني عطف العام على الخاص جائز وفيه خلاف في لغة العرب، هل يجوز عطف العام على الخاص؟ الصواب نعم يجوز، والدليل على ذلك العام الخاص لا يذكر الله إلا خاص في القول سبحانه وتعالى ولا يجوز. ممتاز ممتاز، جزاك الله خير، شو اسمه العاصفة وليه تتغير على ماشي وزمع هذا هو أصبع عام عام خاص بزمع خير. وقال الله سبحانه تبت يدا أبي لهب وتب، تبت يدا أبي لهب وهي وتب، فين عفو فين عفو فين عفو فين عفو فين عفو خاص من يد خاص وهو أبي لهب العام. ممتاز، لا يد أبي لهب خاص وتب هو هذا عام، والثاني باتفاق اللي هو عطف خاص على عام، هذا باتفاق. قال الله تعالى كل من كان عدوا لله وملائكته ورسله، او كل من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكائيل، هذا اللي هو عطف خاص على عام ليس فيه نزاع. قال ذو التقى صفة لصحبه رضي الله عنه جميعا، ماشي. قال مصليا حال منصوبة، مصليا حال منصوبة يعني حال كوني، يعني بدأت قال أقول ذلك محامدا لله تعالى حال كوني مصليا على من؟ على النبي، على حرف مبني، حرف مبني على دي، على حرف مبني على السكون، لا محل له من الأعراب، النبي أو على الرسول، الرسول اسم مجرور على وعلامة جر الكسر الظاهرة على آخره لأنه اسم مفرد. المنتقى الرسول المنتقى، نعت صفة، نعت ونعت المجرور مجرور، وهو المنطقة مجهول بالكسرة الضرب على آخر منع من دورها التعذب عمرك ما تجيب لا تعذب عمرك ما تجيبها مش عمرك ما تجيبها مش هتجيبها عمرك ما تجيب الكسرة فيها فقاضي فانع من دورها ليه التعذب وعليسها الحالات كل ده كل حياة تبقى إن شاء الله تمام وآله الواو حرف تمام والآل معطوف مجرور بالكسر الظاهر يعني صلينا على رسول وعلى آله تمام والمعطوف ومعطوف المجرور مجرور وصحبه زي آله الواو حرف عطف والصحب إيه معطوف ومعطوف المجرور إيه مجرور لماذا لا تكتبون العرب العرب إذا تعرف العرب لكنا يعني نتمنى الحاج وجهه سبحان الله قال ذوي صحبه ذوي ذوي تعرفي ممتاز نعم صاحبه ذوي ذوي نعت ونعت المجرور مجرور لكن هنا ذوي بدون بدل ها بدون بدل لا نعت ذوي نعت المجرور بالياء المحذوفه للتخلص من التقاء الساكنين لانه ملحق بجمع المذكر السالم الياء المحذوفه او نعم للتخلص من التقاء الساكنين ذوي نعت نعت المجرور صاحبه مجرور يبقى ذوي هتكون ايه؟ لكن هي مجرورة بايه؟ مجرورة بالياء المحذوفة منع من ظهورها التقاء ايه؟ يعني حذفناها ليه؟ الالتقاء الساكنين يا اصلها يا اصلها عشان ما ذوي تمام؟ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم وهو بمعنى ذو يعني هو جمع بمعنى ذو اللي هو معنى صح ذوي التقى التقى تعرف ايه؟ تمام ضبط من مجموعة من جبل الكسرة المخدرة منع من ظهورها أيضا التعذر وبعد فالقصد بذل الهوم تسهيل منصور ابن آج الهوم لمن أراد حفظه وعسر عليه أن يحفظ ما قد نثر وبعد كلمة وبعد كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب لآخر وهي فصل الخطاب لذلك لا يصح الاتيان بها في أول الكلام ويستحب الاتيان بها في الخطابات والمكاتبات تأتيا بالنبي صلى الله عليه وسلم كما في رسالته إلى هرقل قال من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم أما بعد وكذلك كما في الخطب كما ورد في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد والوارد أما بعد أما لو أتى بالواو يعني وبعد فهي تكون نائلة عن أما بعد وأصل المعنى أو أصل التركيب مهما يقل من شيء بعد قال الإمام البخاري باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد ففي أكثر من 30 حديثا رواه عنهم 32 صحابيا رضي الله عنهم جميعا واختلف أهل العلم في وبعد هل الواو تقوم مقام أما بعد؟ قال بعضهم أنها لا تقوم لكن المتأخرين قالوا أنها تقوم مقام أما بعد يعني تقول واو ولأن السنة كما تقرنا أنها تقول أما بعد لكن وقال وبعد قال بعضهم أن الواو تقوم مقام أما من أجل ماذا؟ من أجل شيوعها وانتشارها شيوعها وانتشارها قال ولا داعي للإتيان بثم أما بعد وإن كان يصح يعني لو أتيت ثم أما بعد يصح لكن إن تأتي بها فنحن لسنا بحاجة نافية بها وأول من قال أما بعد اختلفوا في ذلك وقد أجملها الشاعر في أبيات فقال جرى الخلف أما بعد من كان باديا بها عد أقوالا وداود أقرب ويعقوب وأيوب الصبور وآدم وقص وسحبان وكعب ولعرب وطبعا هو ذكر هنا ان اقرب من قال أو من ألف بدأ بأن معه ومن داود عليه السلام قال الله تعالى لقد أتيناه الحكمة وإيه وفصل الخطاب قال فصل الخطاب هي قوله أما بعد وبعده هي من ظروف الغاية وهو ظرف مبهم لا يفهم معناه إلا بإضافته إلى غيره وهو مبني على الضم لحذف المضاف إليه ونيته معنى يبقى قلنا أما بعد أو بعد ظرف مبهم لا يفهم معناه إلا بإضافة إليه إلى غيره وهو مبني على الضم لحذف المضاف إليه ويجب وقوع الفاء في جواب أما بعد نقول أما بعد فكذا أما بعد وجب وجود وقوع الفاء قال وبعد فالقصد بذا المنظوم في بعض الأحكام الإشكال عن الآية وقال وأما بعد بعد وبعد لا أما بعد وجب الفقدان قال فالقصد أي قصد بذا المنظوم يعني المقصد من هذا النظم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هو تسهيل نثر ابن أجبون في مقدمته رحمه الله رحمة واسعة والمنظوم من النظم والتأليف هو رم الشيء إلى شيء آخر والمراد به الكلام الموزون قصدا على بحر الرجل يبقى المنظوم هو من النظم والتأليف وضم الشيء إلى شيء آخر والمراد به هو الكلام الموزون قصدا يعني قصدا أوزن هذا الكلام على بحر الرجز وبحر الرجز هو نوع من أنواع زنة الشعر يكون مستفعل على ست مرات يعني مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل هذا هو بحر الرجز وسمي بذلك لتقارب أجزاؤه وقلة حروفه والقصيدة من هذا البحر تسمى أرجوزة والقصيدة من هذا البحر تسمى أرجوزة قال وبعد فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور ابن آج الرومي ومنثور ابن آج الرومي هو منثور أبي عبد الله محمد بن محمد بن داود الصنهاجي المعروف ابن آج الرومي قال وبعد فالقصد بذا المنظوم فالقصد مبتدأ مرفوع على مفرق الضمة الظاهرة على آخره لأنه اسم مفرد بذا جار ومجرور فالباء حرف جر وذا اسم إشارة مبني على السكون في محل جر اسم مجرور طبعا فالباء حرف مبني على ايه؟ جدع مبني على الكسر في محل لا محل له من عرب قال وبعد فالقصد بذا المنظوم المنظوم ماذا يعرف؟ بدل أو عطف يعني عطف يعني ممكن تقول بدل لبال وتقول علامة جره الإيه؟ الكسر شيء مثال ممكن أن تقول هو عطف إيه؟ بال قال وبعد فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور ابن آج الرومي تسهيل تعرف ايه؟ خبر القصد تسهيل القصد ايه؟ تسهيل فخبر مرفوع على ان رفع الضمة الظاهرة على اخره لانه اسم مفرد تسهيل منثور ابن آج الرومي منثور الله ابن آج الرومي قال فالقصد بذل من رومي تسهيل منثور ابن آج الرومي لمن أراد حفظه وعسره عليه أن يحفظ ما قد نثر والله أستعين في كل عمل إليه قصدي وعليه التبني. لمن أراد يعني هذا التسهيل عن طريق النظم لمن أراد أن يحفظ وأن يضبط العلم. وهذا يدل على أنه يدل وهذا يدل على أن الإمام يبين أنه لا علم إلا بحفظ، لا علم إلا بإتقان. لمن أراد حفظه، لمن أراد حفظه ولا حول ولا قوة إلا بالله. والحفظ هو استظهار عن ظهر قلب، الحفظ هو استظهار عن ظهر قلب. لمن أراد حفظه وعسر أي صعب عليه أن يحفظ ما قد نثر، يعني أن يحفظ المنثور من مقدمة ابن أبي روم. فنظم هذا النثر ولا حول ولا قوة إلا بالله ليسهل عليك حمله. والله أستعين في كل عمل. الله تبارك وتعالى هو الموفق، هو الموفق، هو الذي يعين سبحانه جل جلاله. فليس كمادة الزكاة ومادة الحرص وكل هذه المواد كلها لا تتأتى إلا من عند من؟ عند الله سبحانه جل جلاله. فأستعين بالله لا أستعين بسواه، أستعين بالله لا أستعين بسواه سبحانه جل جلاله، لأنه هنا قدم نصه والله أستعين بمفهومه مقدم. هذا تقديم وتأخير في الحص والقص، يعني أستعين بالله لا أستعين بسواه. وهذه الاستعانة ظاهرا وباطنا. والله أستعين في كل عمل إليه قصدي، إليه قصدي، فهم؟ يعني وسبق الكلام قصدي إليه مبتدأ وخبر، مبتدأ وإيه؟ وخبر سيكون في العربي شبهه. والتقديم أيضا يفيد الحص والقصد، يعني قصدي إلى الضال لا أقصد سواه. أسأل الله عزوجل أن يسبق القصد بالقول والفعل عنه. وهذا معنى لا إله إلا الله. وعليه المتكل يعني توكلي على الله لا على سواه. قال لمن أراد، لمن أراد يعرف من يعرف ما فيش حد يستعمل أصبح كده حتى كده ليس لمن يا ربي إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم احذرني في مصيبتي وخذ بي خيرا. نسيت اللي شفت تكملت النحو ان شاء الله تعالى. تكملت النحو. قال من اراد حفظه وعسرا عليه ان يحفظ ما قد نثر. لمن جار ومجرور، اللام حرف جر. ومن من تعرف اسم سود؟ اسم سود. ها قل لي اسم سود تجاربها. اسم اسم محل جر حرف مبني على او اسم سود مبني على السكون في محل جر اسم ايه؟ اسم مجرور. لمن اراد اعرب اراد فعل ماضي، فعل ماضي مبني على الفتح. طالما قلت فعل يبقى لابد ان يكون والفاعل ضمير مصدر تقديره هو. تمام. حفظه لمن اراد حفظه مفعول به منصوب علامه نصبه الفتحه الظاهره على اخره. والهاء ضمير مبني على الفتح في محل جر حفظه او مبني على الضم في محل جر النصب اليه. وعصر عصر معطوب ماضي مثلا كم ماضي مبني على الفتح على الفتح يقول لي اصله عصر يقول لي مبني على الفتح عصر مبني عصر ماضي مبني على الفتح مبني على السكون ماضي مبني على الفتح لا مش مبني ده مبني مش عشان مش عايز مش عايز يكون البيت عشان هذا الماضي يبنى عليه الماضي يبنى على الفتح وعلى السكون وعلى الضم ده انت دائما عندك مبنى على الفتح في الاصل يعني في الاصل مش على الاصل بس الماضي في مذهبين مبنى على الفتح مطلقا وبعد كده بقى في محل في محل في محل وفي واحنا ان شاء الله زي ما ندرس هيبنى على السكون يبنى على الضم يبنى على ايه؟ على الفتح. قلنا هنا فتحت من أجل الدروس الشعرية. هنا الدروس الشعرية فقط هنا مبني على السكون. كان ما مبني على السكون. مبني مصوب. الضرور درست عليه هنا الهيئة الألف المتنة درست الألف الضرورة بس الألف بسفتحة أصبحية نصير لا أبدا كانت وعصر الفعل المرض يمكن أن تفتح إذا لم تسمي شيء هذا الضرور كان عادي مثلا عصر عصر علينا أنه عن كلام الدامي أبدا خلاص مثلا هو كلامك صحيح صحيح ولكن دامي راجح ماشي قال وعسر عليه أن يحفظ ما قد صار عليه جر مجرور طبعا قلنا عليه جر مجرور على والهاء على حرف جر والهاء اسم مبني ضمير مبني على الجر على الكسر في محل ايه جر اسم مجرور عليه أن يحفظ أن حرف نصب يحفظ فعل مضارع ايه منصوب بأن معنى نصبه الظاهرة تمام عليه أن يحفظ ما قد نثر عليه أن يحفظ ما قد نثر إن أو أن وما دخلت عليه تؤول في محل رفع فاعل عصر عليه حفظ وعصر عليه حفظ ده ايه ما قد نثر الماء موصوله تمام لانها تعرف ايه موصوله تعرف ايه موصوله يعني هنا مبني عصر عليه حفظ ماء في محل رفع النص ايه مهم قد نثر نثر فعل ماضي مبني على الفتح والله استعين في كل عمل اليه قصدي وعينه الله هي اصل القصد كلامي استعين الله استعين فعل مضارع مرفوع وعلامه رفع الضمه الظاهره على اوله تمام والفاعل ضمير صيغه تقديره انا والمفعول الله. ومن رص جاء الله تمام ربي مصور عن رص نصف الفتح واختنا قدمت كلام والله أستعين إيه ما يتبع تقديم الحكم بيه نصف الحصر الحصر إثبات الحكم المنكور لك عن سواء كل ده كتب على الصفورة كرش تمام والله أستعين في كل عمل في كل جر ومجرور عمل مضاف إليه مضاف مجرور عن جر اختصر غير على شر إليه قصدي إليه قصدي ده قلنا قصدي إليه سبت الكلام قصدي إليه تعال شوف قصدي مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الإيه الضمة ظاهرة ولا مقدرة؟ مقدرة معنى مظهرية؟ معنى مظهرية من السبب عليه إليه قصدي إليه قال إليه جر مجرور إلى والهاء جر مجرور هذا في محل رفع خبر شبه جملة قصدي إليه هات لكن تقولي بقى إليه قصدي جر مجرور في محل رفع خبر مقدم وقصدي مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة مقدرة من أدلاء حرف النصب قصدي هنا الجر هنا متعلق بالمحبوب قصدي كائن إليه لا لا مش هنفضل كل الكلام ده تصح تقول إليه قصدي خبر مقدم قصدي إليه الجملة تاني قال وعليه المتكل هذه ايضا في ايه اليه قصدي اليه قصدي اليه جر ومجرور متعلق بمحبوب جر ومجرور في محل رفع خبر مقدم وقصدي مبتدا مؤخر وعليه المتكل تعرف في ايه اليه قصدي ولئلا بالتقديم والتاخير الحصر والقصر الاستعانه بالله وحده لا بسواه والقصد لله وحده لا لغيره والتوكل عليه وحده لا لغيره ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم